فلا ينفون ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. فإنه سبحانه لا سمي له ولا كفؤ له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. فهذا من التحريف، وكذلك وكلم الله موسى، يقولون وكلم الله بنصب لفظ الجلالة على أن موسى يعني هو الذي كلم الله، وليس أن الله جل وعلا هو الذي كلم وتكلم. فهذا من التحريف. وهل هو تحريف اللفظ أو تحريف معنى؟ ها؟ نعم، تحريف اللفظ. وش مثل تحريف المعنى؟ نعم، المعنى هذا اللفظ، معنى استوى قالوا استولى، هذا اللفظ، هذا المعنى. نعم، هذا تحريف اللفظ تقدم. وأما تحريف المعنى فإنهم معناه لما قالوا وكلم الله، قالوا معناه جرح كلمه بأظافير الحكمة تجريحا، عياذا بالله من هذا القول، نسأل الله السلامة والعافية. فأهل السنة والجماعة لا يحرفون الكلم ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، والإلحاد منه الجحود، جحود الأسماء والصفات من الإلحاد في آيات الله، ومن ذلك التعطيل. والتعطيل على ثلاثة أنواع كما تقدم بالأمس: إما تعطيل المصنوع عن صانعه كتعطيل الدهرية، وتعطيل الصانع عن كمال صفاته وأسمائه، فهذا تعطيل الجهمية ونحوهم. والثالث تعطيل حق معاملته جل وعلا، وذلك كتعطيل المشركين بصرف شيء من أنواع العبادة لغيره. فهذه هي أنواع التعطيل الثلاثة: إما تعطيل الصانع، تعطيل المصنوع عن صانعه، كقول الدهرية إن الذي يخلقهم هو الطبيعة، أو تعطيل الصانع عن كمال صفاته وأسمائه، أو تعطيل حق معاملته جل وعلا كمن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغيره. والأول يعني هم الدهرية، هؤلاء ملاحدة ومن الكفار بالاتفاق. وكذلك تعطيل الثالث يعني كتعطيل المشركين الذين صرفوا شيئا من أنواع العبادة لغيره. وأما النوع الثاني فالجامية قال أهل العلم بكفرهم، ولذلك كما تقدم ما حكاه ابن القيم رحمه الله بقوله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني 500 عالم قالوا بكفر الجهمية، لأنهم إنما يعبدون العدم ولا يعبدون شيئا إذا كان إلههم لا يسمع ولا يبصر. ثم أهل السنة والجماعة أيضا لا يكيفون ولا يمثلون، فلا يكيفون الكن ولا يمثلون يقولون مثل ما يكيفون، يذكرون الكنه الصفة ما يذكرون كنه الصفة ولا يطلبون تكييفها. أهل السنة والجماعة ما يطلبون تكييف الصفة، بل يقولون الصفة معلومة، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ما معنى الاستواء معلوم؟ نعم، معلوم معناه لمن؟ من الذي يعلم معناه؟ يعني معلوم لنا يعني للخلق لأهل العلم. والكيف مجهول، مجهول لمن؟ لنا يعني لا نعلمه، ما يعلمه إلا الله جل وعلا. كنها الصفة ما نعلم كيفيتها، ما يعلم ذلك إلا الله جل وعلا. والإيمان به واجب. ما هو الإيمان بالاستواء؟ وأنه له معنى واجب، والسؤال عنه، وش عنه؟ وش السؤال عنه؟ عن الكيفية والكن. الذي يسأل عن الكيفية والكن مبتدع، الذي يسأل عن الكن ويتنطع ويتقعر في السؤال عن كنه الصفة فهو مبتدع، لأنه ما كان ذلك من هدي الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم، أنهم يسألون عن الكنه وعن الكيفية، بل يعرفون المعنى ويؤمنون به على ما يليق بجلال الله وعظمته. فأهل السنة والجماعة لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون. لماذا؟ لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. لماذا أهل السنة والجماعة رحمهم الله لا يكيفون ولا يمثلون ولا يحرفون ولا يعطلون؟ لأنهم يعلمون أن ربهم جل وعلا لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. لأن الذين وقعوا في التعطيل والتشبيه والتمثيل إنما دخلوا في ذلك من تقديم عقولهم واعتقاد أنهم إذا أثبتوا بعض الصفات يقتضي ذلك التجسيم، وأنهم إذا جسموا حينئذ قالوا شبهوا. فلذلك فروا من إثبات الأسماء والصفات فرارا من التشبيه والتمثيل. المعطلة الذين جحدوا الأسماء والصفات لم تتحمل عقولهم أن الله عز وجل لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فقالوا إذا أثبتنا الصفات معنى ذلك أن الصفات يلزم منها إثبات الجسم، يلزم من ذلك إثبات الجسم لله، وأن معنى ذلك أن نكون يعني يرتدي في ذلك التجسيم. فلذلك فروا من إثبات الصفات فرارا من التشبيه والتمثيل، وهم قد وقعوا في ذلك، لأنهم كما أنهم يثبتون لله ذات لا تشبه الذوات، فكذلك يثبتون صفات لا تشبه الصفات، ولكن عقولهم قصرت فقدموا عقولهم على الكتاب والسنة. من الذي يثبت الذات دون سائر الصفات؟ نعم، المعتزلة والجهمية يثبتون ذات الله عز وجل. نعم، وشو قالوا لهم؟ ألسنا نقول لهم ألستم تثبتون ذات ولا يقتضي التشبيه التجسيم ولا التمثيل؟ ها؟ أقول يقال للجهمي وللمعتزلي ألست تثبت ذات لله عز وجل؟ نعم، يقال له لماذا ما تثبت بقية الصفات؟ يقول أخشى من التجسيم. يقال له أيضا الذات التي أثبت لماذا ما يرد عليها ما حذرت من باقي الأسماء والصفات؟ هو ظاهر هذا؟ نعم، وظاهر. الجهمية والمعتزلة يثبتون لله ذات. نعم، وشو قالوا لهم؟ لكن لا أردنا أن نحاجهم فيما أثبتوا على إنكارهم وجحدهم لسائر الصفات. شو قالوا لهم؟ نعم، يعني معنى أنكم كما أنكم تثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات، تثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات، فأثبتوا لله أسماء وصفات لا تشبه الصفات. ألستم تقولون لله ذات؟ فأثبتوا لله صفات لا تشبه الصفات. هذا يحاجون بحاجون بذلك. إن أراد أن يخاصمهم فليبدأهم بذلك ويقول لهم ألستم تثبتون لله ذات؟ فأثبتوا لله سائر الصفات، لأن الله جل وعلا لا سمي له ولا كفء له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا نظير له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. فأنت إذا أثبتت لله سمعا وبصرا جل وعلا ليس معنى ذلك أنه يكون كسمع المخلوق وبصر المخلوق، بل إنه جل وعلا لا يقاس بخلقه. فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى. وهذا لعله بين واضح أنه أن بعض المخلوقات متفقة الأسماء ولكنها مختلفة الحقيقة والذات، مختلفة الحقيقة كما تقدم، يعني أن في الجنة فواكه كما في الدنيا، يعني في الجنة فواكه وفي الجنة وفي الدنيا فواكه، ولو سئلت عن فواكه الجنة وقيل لك ما حقيقتها وكيفيتها فلا أدري ما هي، إنما أؤمن بأن بها فواكه. فإذا كنت ما تعلم حقيقة ما في الجنة وأنت تؤمن بها ولا تعلم كنه ما في الجنة وإنما تعلم المعنى، ثم اتسع عقلك لذلك، فلماذا لا يتسع عقلك لإثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته؟ فإنه جل وعلا لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. جل وعلا هو أعلم بنفسه وبغيره، فلا نحيط به علما ولا يحيطون بشيء من علمه. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه وأحسن حديثا. فبهذا تعلم أن الله جل وعلا أنزل ذلك في كتابه ووصف جل وعلا نفسه بصفات ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بصفات. فعليك أن ترضى بذلك وأن تؤمن بذلك وأن تسلم ولا يكون في نفسك شيء من ذلك. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. أنت تقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، يعني الكون والكيفية على ما يعلمها الله جل وعلا، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. فأنت تؤمن بذلك وتصدق ولا تلتفت يمنة ولا يسرة. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم رسله صادقون فيما قالوا. يجب عليك أن تعلم وتؤمن أنهم صادقون فيما قالوا، أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وجاهدوا في الله حق جهاده. وش الاستدراك هذا؟ على الذين نشأوا من أهل الكلام لبعد عصور التابعين وقالوا إن الرسول قال ذلك مجملا، وإن تبين لنا في ذلك التفصيل والإلحاد والتحريف. فمعنى ذلك أن ذلك قدح في الرسل، أنهم ما بينوا ما يجب أن يعتقد وما بينوا ما يجب أن يدان لله عز وجل به نحو الأسماء والصفات. يعني أهل الكلام الذين حرفوا وألحدوا قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين المراد من ذلك، ما بين المراد من أسماء من آيات الأسماء والصفات وأحاديث الأسماء والصفات، ما بين ما يراد بذلك وما هو المعنى من ذلك. فهم قالوا بأهوائهم وبعقولهم وحرفوا وعطلوا وكيفوا ومثلوا وشبهوا، وذلك بأهوائهم وما قالته عقولهم بدون رجوع إلى الكتاب والسنة. فأهل السنة والجماعة قالوا: ثم رسلوا صادقون فيما قالوا، أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، أنه استوى استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، أنه ينزل جل وعلا كما يليق بجلاله، أنه يسمع ويبصر. قالوا كذا نقول كذا. أهل الكلام قالوا: لا، معناه استولى، يعني معنى ذلك أن الرسول ما صدق فيما قال، وأن الصحابة رضي الله عنهم حيث آمنوا بما قال الرسول يعني ما تبين لهم ما تبين لمن بعدهم من أهل التحريف والإلحاد والتعطيل. فقول المصنف رحمه الله: ثم رسله صادقون، أي فيما قالوه وفيما بينوه وفيما دعوا إليه، فهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة. كل شيء يحتاج إليه الناس بينوه ووضحوه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: لما خطب الناس قال لهم: اللهم هل بلغت؟ قالها ثلاثة، كل ذلك يشير بأصبعه إلى السماء. والصحابي رضي الله عنه يقول: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة. أهل التعطيل والإلحاد قالوا: ما بلغ ما يجب وما يراد من الأسماء من آيات الأسماء والصفات، إنما يعني معنى ذلك أنهم هم الذين اطلعوا على ذلك وعرفوا ذلك، وأنهم هم الذين تبين لهم معنى آيات الأسماء والصفات، فحرفوا وبدلوا وعطلوا عياذا بالله من ذلك. فقول المصنف رحمه الله في هذا: ثم رسله صادقون، أي فيما قالوه أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، يعني كيف أنه يقول الجهمي معنى استوى استولى، معنى استوى استولى، ومعنى وكلم الله يقولون وكلم الله، ثم هم يقولون إنهم على الحق ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، يعني معنى ذلك أن الرسول ما بلغ ما يجب نحو ذلك وما أدى الأمانة في هذا. هذا قول المصنف رحمه الله: ثم رسل صادقون، أنهم في كل شيء تحتاج إليهم الأمة قد بلغوه، وأنهم نصحوا الأمة، وأنهم لا تركوا شيئا يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا ووضحوه. ثم رسله صادقون مصدوقون، أيضا هم ما كذب عليهم، مصدوقون أي أنهم ما يتكلمون بأهوائهم أو مكذوب عليهم، إنما يتكلمون بأمر الله وبوحي الله جل وعلا، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهم صادقون فيما قالوا ومصدوقون فيما أخبروا به، فيما أخبروا به ما كذبوا ولا كذبوا. فالرسل ما كذبوا فيما أخبروا به ولا كذبوا، ما كذب عليهم، حتى إنهم يقال إنهم ما صدقوا أو يقال إنهم صدقوا، ولكن الذي أخبرهم هو الذي كذب عليهم، يقال لا. ثم رسله صادقون مصدوقون، صادقون في أنفسهم فيما أخبروا به، مصدوقون فيما بلغوا به، مصدوقون إنهم لأنهم ما ينطقون عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك قال عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يقول المصنف رحمه الله: فسبح نفسه أي نزه نفسه جل وعلا عما يصفه به المخالفون للرسل، فسبح نفسه أي نزه نفسه، والتسبيح هنا التقديس، عما يصفه به المخالفون للرسل من الإلحاد والتعطيل والجحود ونحو ذلك، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، سلامة ما قالوه من النقص والعيب، فبها وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. فهم قالوا استوى، وقالوا إن الله جل وعلا يسمع ويبصر، وأنه جل وعلا يضحك على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. فالذي يحرف والذي يجحد ويقول إن المعنى كذا وأنه ما قصد كذا، هذا قد قدح في الرسالة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغ الرسالة، وأن الصحابة أيضا في اعتقادهم نقص. ولكن لبعضهم كلام، وهم يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذا رد أهل العلم هذه اللفظة وهذا التعبير، وقالوا إن السلف، والسلف هم كل من سلف من صحابة الرسول إلى يومنا هذا، فكل من اتبع الصحابة يسمى من السلف، يعني يتبع من سلف. فالمتأخرون قالوا إن طريقة السلف أسلم، يعني بحيث أنهم يؤمنون من غير تحريف ولا تعطيل. وطريقة الخلف يعني طريقتهم هم أهل الكلام الذين قدموا العقول والآراء، يقول أعلم وأحكم. فرد عليهم أهل العلم ردودا كثيرة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقالوا إن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، من أين أتيتم بالعلم أنتم؟ إذا كان علمكم هذا ما يرجع إلى الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم فهو جهل. أنتم من أين أتيتم بعلمكم؟ إن قالوا جاءنا من الصحابة فهم الصحابة، صار طريقهم أعلم واحد. وإن كان علمهم يقولون أخذناه من اليونان ومن علماء أهل الكلام من أهل الحاد والتصوف ومن أهل الوحدة والزيغ والضلال، فهؤلاء يقال إنه ليس بعلم، ليس بالعلم الشرعي الذين أثنى الله عز وجل عليهم والذين مدحهم الله، وإنما هو علم الكلام الذي ليس من علم الكتاب والسنة. فلذلك وهذا بحث يعني صنف فيها للعلم مصنفات وقرروا فيه تقريرا واضحا جليا، وقولهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، قالوا لا، إن كان علمكم أيها الخلف أيها المتأخرون علمكم من أين أخذتموه، إن كنتم أخذتموه من الصحابة فأنتم وردتم عليهم وأخذتم منهم فهم علمهم أعلم وأحكم، وإن كان علمكم من غيرهم فهو جهل، يعتبر جهل وليس بعلم، لأنه قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فكل شيء في أمور في صلاح للدين والدنيا فهو في كتاب الله وسنة رسوله، كل صلاح في أمور الدين والدنيا فهو في كتاب الله وسنة رسوله، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولذلك الذين ترجموا السنة وفهرسوها، هذا المعجم المفهرس يقول إنه أول من فهرس السنة، يعني هالمعجم هذا هو جاء من الجانب الذي فهرسه أولهم غير مسلمين، لأنهم لأجل أن ينتفعون به في دنياهم في أمور دنياهم. هذا المعجم المفهرس أو المفهرس، لكن بعض يقول معجم المفهرس الذي هو 6 مجلدات، يقول أن الذي يعني ألفه أولهم هم ليسوا بمسلمين، وإنما قصدوا في ذلك لينتفعوا به في أمور دنياهم في معرفة الطب ومعرفة الصناعات ومعرفة الآلات والسياسات ونحو ذلك. فمصلاح الدين والدنيا في الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله والأخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله، فلا عدول لأهل السنة، فهم جمعوا بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، عما جاء عن الله في كتابه، وعما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهو الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو الرسول، وقيل القرآن وقيل الإسلام، والكل حق. فمن اتبع القرآن فقد اتبع الصراط المستقيم، ومن اتبع الرسول فقد اتبع الصراط المستقيم، ومن اتبع الإسلام فهو على صراط مستقيم. وهذا في رد على المتأخرين الذين يقولون إن طريقتنا أعلم وأحكم. المتأخرون يقولون طريقتهم أعلم وأحكم، ليس علم إلا بالصراط المستقيم، ولا صراط إلا بالكتاب والسنة.